يصلحوا فيما ترك. أبا غير ربك أخذوني. سبحان الله. كلا إنها كلمة ورقائها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ هو نعيش في المرحلة اللي نكون في القبور. أما هذا الحين تحت الأرض كانوا معنا أخواننا وأخواتنا، لا ندور بعيد نقول من أيام السلف أخواننا وأخواتنا اللي ماتوا قبلنا وين راح الآن؟ إما أحدهم منعم مفروش له قبرة من رياض الجنة وقيل لها كما قال العسل النامي نومة العروس وهي ترى يأتيها من طيب الجنة وروحها وريحانها. تخيلي فتحها الله شافت قطرها وشافت النعيم، الملائكة شافت الحجر القصور الاتجان، ثم قالت ربي أقن ساعة فيقال لها نامي نومة العروس. وأخرى أسأل الله ما لكم منهم ضيق عليها قبرها حتى اختلفت أضلاعها فهي في ضيق واشتعل عليها قبرها نار أعاذني الله وإياكم. لما رأت ما كان في النار قالت ربي لا تقل الساعة الأولى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام جاءها رجل حسن الوجه حسن الثياب وجهه نور، فأول ما رأتها استأنست في ذات القبر المظلم فقالت من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير؟ قال أنا عملك الصالح. سمعي كلمة خط تحتها مليون خط وفكري في حياتي وحياتك وفكر جميعا أنا عملك الصالح كنت سريعة سباقة للخير بطيئة عن الشر. في الثانية قال يأتيها رجل فيه سواد الوجه ومظلم و يعني يأتي بالشر، فأول ما تراه تقول له وجهك الذي يأتي بالشر من أنت؟ فيقول أنا عملك السيء كنت سباقة في الشر. ما تسمعين بلوتوث لتأخذين على طول على طول تغطين موافق تستقبلين إذا كان وقت حطتي عندك، إذا كان في أدعية باب مسحتيه، إذا كان فيه والله صور تركتيها وبنت ترسيها للناس كنت سباقة، إذا سمعت عن أغنية رحت قلت للناس ما سمعت وفاتكم نص عمرك اليوم طلع والله يعني ألحان وياه وياه. قال كنت سباقة في الشر. هذا الكلام أخواتي الغاليات إحنا اقتنعنا فيه ولا ما اقتنعنا؟ والله سيحصل، هذا هو الحق، إحنا خلقنا أصلا لهذا، لكن كلنا نسينا. هذه مشكلة كل واحد منا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو أصلا سبب وجودي وجودكم هنا في هذه الأرض كلها. تعالوا نتقرب كيف نعرف السعادة يا جماعة. الآن هذه راحت وضيعت من صراحة تعرف على أشياء وكلم الوزارة وضحك شوي. والله الذي لا إله غيره ما تعرف إيش معنى سعادة أصلا عشان تحصلها. عشان كل يوم مسكر في وجهها وضاعي صدرها ومكتئبة وجريها هبوط في الضرب ويوم هذا الثاني والله يا جماعة تأتينا خطر ونشوفها كده يكسر في وجهها تسمع ايش هذا الدم؟ ما خلقنا الله لهذا يا أخواتي. يوم والله كل واحدة من خوياتها قالت خان ايش الخيانة هذه؟ سبحان الله. وأنت من أول ما قلت الله عن زوجا كنت أهلك. هذه أخوات الغاليات تعالوا نشوف الحين هي راح تكلم وتسوي هالمشكلة ونطلع معها مرة في السنة ولا مرة في الشهر وتحس خوف. تعالوا يا جماعة نشوف ناس عاشوا أكثر منا في هالقضية، ناس تبني يوميا. تعالوا نشوف وش حياتهم. أنا كنت في أمريكا وفرنسا وألمانيا يا جماعة والله عشت بينهم شفت الظلام اللي عايشين فيه مساكين. أقسم بالله أكبر كمية بروزات حبوب نفسية تباعت العالم تباعت أمريكا. بروزاك أكثر الشركة تسدانة في أمريكا كل العالم مرضى نفسيين تطلع معه وتضحكك بالشارع شوي كل خداع. فعلي شوف يدخل في حياتكم جوا شوي تشوفين الانتحار. طيب يا جماعة أنت تنتحرون وانتظرون كل يوم وتسمعون أغاني كل يوم ومراقص كل يوم وشراب كل يوم. أجل أجي أنا هو أبغى أوصل بسرعة لكم يا جماعة شوف العالم حالات الانتحار عنده طال تكتر. ليه؟ نرجع نقول ما عرفنا إيش معنى السعادة. في شو فرق بين في فرق بين سعادة فرق بين ضحك. أنا أقدر أضحك قدام الناس وأشد الابتسامة من هنا لهنا وأنا محترق من داخل ويمكن أكون عادي وأنا أبين للناس وأكون أسعد مخلوق في الدنيا. تبين تختبرين نفسك اجلس 10 دقائق حالك بدون أي شيء بدون جوال شوف إيش تقدرين تسوي. تلجأ ما تقدر وتبغى تنوم ما تقدر وتفكر وفي ناس عايش حياة احنا ما جربناها. عشان كده بليس ما يبغاك تجربين الحياة الصح، لان عارف لو دقتيها صح اقسم بالله ما عاد تخليها. طيب تعالي نشوف ايش معنى حياة الصح. هل اني احرم نفسي من الاشياء هذه يعني واعيش صح؟ انا الان يا جماعة الناس نشوف من برا يسوي كل شيء، ثم بعدين يدخن، ثم بعدين ما عاد كفاءة دخان طفشان، وهو يدخن وفي سيارته اغاني وطالع كل البنات وما تنزل بنت من الليموزين قاعد ناظر ساقة، ومع ذلك يقول طفشان سبحان الله. وبعد شوي طايح في الخمر عشان ينسى. ينسى ايش؟ هو بسوي لي ابراه وليش ينسى؟ ينسى الهم اللي هو عايش فيه والضنك. ثم بعدها ما نفعت راح يصيح المخدرات عشان وضعها اقوى شوي، ثم بعدها في النهايه ميت في حمام. اسال الله لنا ولكم العافيه. هذول اللي تخبطون احنا ما يعني ما صرنا عبره، ما نعبر فيهم نقول سبحان الله صدق هذا ليش طفشانا. الان ترى كل هالمشاكل اللي قاعدين نسويها قاعدين نحل قضيه الطفش اللي سماه رب العالمين في القران. إذا تبغون تشوفينه بدون تفسير، ما نبغى نقرأ تفسير، نبغى نشوف واقع قدامنا. ناس عايشين ضنك، عايشين ضرام في حياتهم، لازم تطلع اليوم نطلع طفشانين، وراحت واحد المكان هذا قال طفشنا من المكان، جينا في المضى وحياة طفش في طفش في طفش لين تموت، ثم تشوف الطفش الحقيقي تحت الأرض. تعال نشوف كل هذا إيش قاعدين نسوي إحنا، هذا الطفش وين نبدأ عشان نحاول نحله. استعاذة أختي الغالية، أقسم بالله وأقسم بالله وأقسم بالله لا أحد قادر على أن يدخلها في أعماق قلبك ويجعلها طالعة من قلبك ومن برا. بعض الناس تعرفها في فيلمك ناظرة أنت في المباشرة، في واحد كلمة تمسكها السماعة أنواع جلس أبليس العب في راسها بشيء تكتبه شوي ثم بعدها خلاص انتهت سبب، وتقعد كلها أشياء مؤثرات خارجية بس نوع المؤثرات عذاب معجرة بوحدة، وإذا راحت الوحدة أو غارة سلوم قاعد تتجطع سبحان الله. إيش حياة هذه؟ والله من حياة كيف يعني السعادة تطلع من قلبك. هذا اللي تبغيها أنت، وهذا اللي جبتيها والله إن أنت حاولين تسجدين ليل نهار يا رب ثبتني على هذا. هذه اللي الشيطان يبغى يحرمك منها لين تموتين. إذا حرمت من السعادة اللي فوق الأرض هذه تحرمين منها تحت الأرض، تحرمين منها يوم الأرض. أسأل الله أن يعيدني وإياك منها. تعالوا نشوف مين جاء الطفش. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. الله أكبر، يعني وين جاء الطفش عشان تسدينه. إذا عندنا مكان يعني في هالرزق في البيت نقوم نسكره، صعب نقعد نشيل هالتهريب وكل شوي كابين ونحطه ونكبه، لا سكره وعرف من وين جاي عشان ترتاح. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضيق نون لكت كاف كآب أو كدر. ونحشره يوم القيامة أعمى. هو الحين طفشان ويشوف، فكيف في القيامة وهو ما يشوف والشمس قدر ليه؟ هذا كلام صح؟ صدقي أو لا تصدقي، والله هو صح. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب تعالي أختي الغالية كمل الآية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف. إيش يعني أتتك آياتنا فنسيتها ولا يبدين زينتهم. قامت تلبس العباية الزينة اللي تحتاج لها عباية تغطيها. الله يقول العباية مطلوب ما يكون فيها زينة عشان تجذب الأنظار، هذه عباءتها تجذب الأنظار. فقلت نسيتها، قلنا لك بس أنت ما تبغين. يقول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قلت عند محل التفسير ومطلوب عشاني وعشان خاطري، قلت طبعا عشان ان شاء الله العام لكم سنجيك كل يوم ونعلم بنات عماتنا وبنات خالاتنا. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. انت ما طلبتي يا اختي تدلين نفسك عشان 5 ريال عشان 10 ريال. فكل واذا سالتمون متام فاسالوهن من وراء حجاب. هذا يا جماعه الشرح المكتوب، هذا اصل الضنك اللي عندنا، إعراض عن ذكر الله عز وجل، آيات وأحاديث ولا أحد سامع شيء. تعالي اليوم أقول لك أنت إيش تبغين؟ تبغين سعادة؟ السعادة اللي تبغينها مو لازم تصير برا حولك. إذا راحت خلاص انتهت السعادة، مو لازم تكون مؤثرات. لا، أنا أبغى في هاللقاء بإذن الله أن نعرف الطريق اللي كيف تطلع السعادة من داخلك. لأجل هذا ابن تيمية عليه رحمة الله لما تجنوا ينظر فيهم ومسكرون الأبواب وسيسلون السلاسل، قال ما يفعل أعدائي بي ويش يبغون يصبرهم. سجل هالكلمات في قلبك، يقول ما يفعل أعدائي بي ايش يبغون مني، أنا جنتي في خضري، وهل يحسبون أني أنا سعادتك ملاهي وقلع ساعتين وارجع ضايل صبري، ولا سعادت شريف أصنع ولا برنامج أتابعه. يقول أنا جنتي في صدري، أنا سجني خلوة، أفضل دوما تجيني أنا بدعة أبد ربي لأن حبيبي هو معي سبحانه في كل مكان. إذا أنت يعني تفرح أن واحد تحبه يكون معك، هذا يحب رب العالمين أكثر شيء، فما يموت سبحانه وتعالى ولا يغيب لحظة. فيقول أنا أسعد إنسان، أنا أفضل دوما تدروني أنا جعلت أحد وقت عندي يوم أني أتعبد رب العالمين، جنتي في صدري، أنا سجني خلوة. طيب لو طردوني إخراجي من بيتي سياحة في أرض رب العالمين هو معي في كل مكان أفضل. طيب قتلي، قال قتلي شهادة، فهذا كيف ضيق فرص مثل هذا كيف تزألينا إذا قتلتي جاهل نعم مش تنالي رب العالمين أنا أصلا جاهل. أستعد لليوم اللي بقابله سبحانه وتعالى، أستعد اليوم اللي وفق إيدي سبحانه وتعالى. تقدمني أنا قاعد أشكل أنا أصغر مخلوق هنا عشان أجمع حسنات كثير. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ما قال في عيشة ضنكة، في عيشة راضية. ايش هالعيشة الراضية؟ جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإما تنظر في جنتها تنظر تدخل في قصر عمرها ما فكرت أن في شيء بالطريقة هذه، فما بالك يقول هذا القصر لك. صفه لنا يا رب العالمين. تجري من تحتهم النار ودانية عليهم قبلانها وذللت قطوفها تذليلا. تنظر ويطاف عليهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت طالعي في أي مكان تبغين يمين يسار قدام فوق، قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. زوجها على صورة يوسف عليه السلام تحتضنه كما قال القيم 40 سنة، أكثر من عمرها كلها. إيش هذا؟ إيش الحياة هذه كلها؟ فهنا نبغى السعادة تطلع من قلوبنا. وين يا ربي كيف نحصلها؟ فمن تبع هداي بدأ في اليوم فكرت تعرف انها قاعدة عايشة في ولان كل شوي بس تعادت شوي خمس دقائق وتروح عشر دقائق وتروح فلانة تزعل عليها وينكسرها وواحدة تقول لها حاجبكم زين ينكسر خاطرها شافت التفاهم هذه اللي عايشة فيها كل شيء متكسر خاطرها متكسر خاطرها ما يكسرها زعلانة تبغى تنتحر في الحياة فبدأت الآن تفكر وين تلقى الحياة فتحت كتاب الله عز وجل فلن تبع هداي بدأت تفكر ربها جل جلاله اللي هجرته وهجرت سبيله وسبيل رضاه بدأت اليوم تفكر أن هو الذي أعطاها سبحانه هو الذي حركها هو الذي كشف عينيها وغيرها أعمى هو الذي أعطاها الآذان لو شاء أن يجعلها صماء بين الناس ما عاد تمسك تلفون غصب عليها لو شاء الله لشل أقدامها ويديها ما عاد ترفع أصلا عشان ترسل بلوتوث ولا تقدر تنظف نفسها لو شاء لو شاء لو شاء بدأت تفكر قالت كيف أرضي سبحانه وتعالى بديها تفتح المصحف فمن تبع هداي الناس يقولون من تبع هدى الله وصاروا مطلع يزيد صدره الله يقول سبحانه وتعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مصدق الناس ولما صدق الله عز وجل الله يقول من اتبع هداي ودينه صار صح أنا أدخل السعادة من أعماق قلبه مصدق الناس مصدقهم اللي يبغى يصدق الناس صدقهم واللي يبغى يصدق رب العالمين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وعد الصدق الذي كانوا يوعدون تعالوا شوف الثاني فمن اتبع هداي في الآية الثانية فمن اتبع هداي فلا خوف فلا يضل ولا يشقى يقول سأسعده ولن يضل في طريقه ولا يخاف عليه سأؤمنه ولا يحزن سأسعده هنا هذه هي السعادة كيف نحصل عليها تعالوا شوفوا في القرآن ايش اللي يخلي الناس يزعلون ايش اللي يخلي الناس يتعبون اما ان حاجة يبغونها ما صارت او ان حاجة ما يبغونها صارت فتعالي شوف لو تعلق قلبك بالقرآن صرت تنظرين للناس وتنظرين الأمور من فوق حاجاتين ننظر من زاوية واحدة مساكين تعالي شوف الحياة الصح مع القرآن طالما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يقول ما أعطيناكم القرآن عشان ذلك صدوركم لو تعلمت القرآن ما يبيك صدرك أبدا صحيح ممكن والله ممكن تعالي شوفي الآن لما يرضى الله سبحانه وتعالى عنا يقول جل جلاله في حديث القدسي من آذاني وليا فقد آذنته بالحرب يقول أي واحد أو وحدة تعادي امرأة أو فتاة دائما همها ترضيني في كلامها همها وترضي رب العالمين أي كلمة ما ترضي رب العالمين ترجعها وتستغفر أي لبس ما يرضى رب العالمين مباشرة تغيره وتقول وعجلت إليك ربي لترضى والله ولا يهمني أهم شيء لبس يعجبك يا رب العالمين ما عليك الناس إن صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب أهم شيء عندي رب العالمين قال هذا لي أهم شيء عندها رب العالمين من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب وفي رواية الحديث البخاري وفي رواية قل فقد داردني بالمحاربة يقول أي واحد يتعرض لك بقى تكفل فيها سبحان الله يعني معناته أن خوفي من الناس هذا كله اللي مأزقني من النوم يروح إيه نعم يروح شوفوا بدأت تحسين بسعادة بدأت الأشياء المشاكل توخر عنك يتولاها رب العالمين طيب راحت قال وما طيب أنا يا ربي أبغى أصير من أولياء كيف أسوي قال وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يقول أحب عمل يعمله الإنسان أحب العمل مو أحب الشيخ أحب العمل الأشياء اللي افترضتها عليه يعني الصلاة الفجر تكون في وقتها صلاة الظهر في وقتها صلاة العصر في وقتها جميع الصلوات في وقتها طيب يا ربي أنا أبغى أتميز أبغى أتميز الآن فإيش أسوي كمل الحديث يقول الله عز وجل وما يزال عبدي في بنات وفي رجال وفي نساء يعني يتقنصون الفرص اللي يكسبون فيها صفقات مع رب العالمين شوفي الدور اللي في الحديث شوفي الكنز اللي في الحديث قال وما يزال عبدي يتقرب إليه. الله أكبر. شوف الآن الطريق اللي أرسل لك طريق سعادة أن أي شيء تبغين يصير تبغى تجربين تعالي جربي. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. تبغى تنوم وتقوم في الليل مرات يتعسى عن الفجر بدأت تقول أبغى أتميز مع رب العالمين، أبغى العطاء يصير عندي أكثر. أليس له ملك السماوات والأرض؟ أليس هو قادر أن يجعل النار اللي أشوفها ضادا وسلاما كما جعلها على إبراهيم؟ أليس هو قادر سبحانه وتعالى أن يجعل الكهف المغارة المخيفة أن ينشر فيها رحمته كما فعل لأصحاب الكهف؟ لا والله، أقوم زبر وأبغى آخذ الحديث وأطبقه وأتقرب لله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ركز الساعة الفجر ثم قالت لا أبركبها قبل، أبحطها ثلاث، أبحطها ثلاث ونص. أنا عليش أنا بدري أغير جدولي عشان رب العالمين. أهم شيء ما عندي أحد أغلى من رب العالمين، وهو ولا أحد بيعطيني وبيكرمني وبيسعدني مثل رب العالمين، ولا أحد يقدر يجربني خير من أي مكان إلا رب العالمين. فقامت قبل انفجر ساعة بنص ساعة بربع ساعة، هي وشأنها الكل يسابق والكل ينافس، الهدف النصر. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها. الله أكبر، ما أجل أن يكون عندنا هدف، هدف أن يحبني رب العالمين. أما أن أحب رب العالمين هذا مو هدف، الكفار يحبوا رب العالمين لكن يشركون معه شيء. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يقول الله. لا، نريد الله يحبنا. تخيل يصير هدف عندك أنه يرضى عنك ويحبك. عباية ما تنفع أنسفها، أنسفها اليوم. أشرطة بتتأثر بيني وبين رب العالمين أنسفها اليوم. سيديات تتأكد لا والله أنسفها اليوم. جوال بلوتوث جوال ما يرضاه والله أنسفها اليوم، وبفعل أي شيء يرضاه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والله يا جماعة في ناس تسابق في الليل وتسابق في النهار، والله يا جماعة في ناس تقدر تلبس وبعباية تقدر تفطق الشارع، ومع ذلك والله مهيئ لها الجو وأهلها ما عندك أحد ولا أحد كلم، لكن تبغى تميز عن رب العالمين، تبغى يبنى لها قصر في جنة النعيم، تبغى ذاك اللي على صورة يوسف عليه السلام، شافت الناس سابقين في ريالات بدأت تدور المليارات. فقالوا ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته خذ اللي بعد ساعات، إذا وقلت الهدف ورضي الله عنك. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني، يقول ما دام صلت وغيرت كل شيء، ولئن سألني لأعطينه. يقول والله لا أعطيه الثمرة، سبحانه بعزته وجلاله جل جلاله. سألني لأعطينه، ولئن استعانني لأعيننه. وما ترددت، اسمعي حديث كلام رب العالمين ما أعظمه. هو الله غني عنا يا جماعة، هو قادر أنه يجعلنا ما نعطي غصب علينا، وقادر أنه يجعلنا نطيع غصب علينا، لكن سبحانه فتح المجال ليتميز ناس ويتخلف ناس. أسأل الله نجعلنا وإياكم أنه يتميز معه. قال وما ترددت بشيء. الله يقول سبحانه وتعالى هو له الملك يأمر أي أمر. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. أي شيء يبغى سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يريد الحياة وأنا أكره مساءتها. سبحان الله، تخيلي هالمبدأ أن الله يكرهني بصدرك، فما بالك إيش أفعلك لأجل هذا. يغيب صدر إبراهيم عليه السلام أن يحرق، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يكره إبراهيم عليه السلام أن ابنه يبطرته في الوادي غير بجرع أنه يموت، فجعل أفئدة من الناس، جعل الله الناس كلها تأتي إلى اليوم في مكة لأجل هذا. تلك الفتاة التي أحبها رب العالمين كانت في فلسطين في مدين، وأحبها رب العالمين لأجل قضية عندها مع الإيمان، قضية الحياة. مستحيل تفعل شيء أنه يغري الناس أو يطلع منها شيء يفتن الناس، لكنها في مدين. شوف كيف القرآن يخاطب قلوبنا، كيف يحركها. جايتها في مدين سمعها غنم وتبغى ترعاهم، لكن في رجال جالسين. الله عز وجل يعجبه تصرفاتها، أعجبت الله سبحانه وتعالى، أحب الله ما تفعل. لكن أحسن رجل في الدنيا الكرة الأرضية، أحسن واحد فيها ما في مدين، مو في نفس الجيرة، هو في مصر. فالله جل جلاله ما جعلها هي تروح لهم، لا، جاب موسى عليه السلام اللي قال الله عنه: وألقيت عليك محبة مني. الله يقول لعبد إني أحبك، ولتصنع على عيني. تخيل واحدة زوج واحد، الله يقول لي أحبه، سبحان الله. الله يقول عن موسى: وأنا اخترتك. الله يقول لموسى: وكلم الله موسى تكليما. ومع ذلك الله يجعل موسى يروح المصر عشان في واحد يستاهل هناك، يروح المدين ويترك مصر عشان في واحد يستاهل هناك. شوفي كيف الله سبحانه وتعالى. طيب شوفي أخلاقها لما رآها، ولما وجدنا مدين، يوم وصل عند مدين يسقون منه الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، نساء ورجال، نساء تافهات ورجال تافهين مع بعض مختلطين، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. في جنتين ما يرعون مع الناس، يقولون غنم هنا وهنا. قال: ما خطبكما؟ قال: ايش فيكم ما تسقون مع الناس؟ قال: تعالى لا مستحيل نسقي، نحن خاطر الناس لا نسقي حتى يصدر الرياء. احنا عندنا مبادئ وعندنا علاقة مع رب العالمين، ما نبغى نصدرها بأسان ناس نخالطهم، لا نصبر، لا نسقي حتى يصدر الرياء. طيب أدري شو نطلعكم، وأبونا شيخ كبير. قال: والله لو كان عندنا أحد ما أطلعنا، احنا علاقتنا برب العالمين ما لي علينا قلوبة، ما عندنا فراغات عاطفية نبغى نكملها بعلاقات شباب أو نعزب بنات. فجاءته إحداهما تمشي. كيف تمشي يا رب؟ إيش اللي أعجبت فيها يا رب العالمين؟ تمشي على استحياء، ما قعدت تسولف المقدمات، قالت: إن أبي يدعوك. ما قالت: والله إحنا عازمينك وما قصرت معنا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تمشي وراه وتبني بالحجر اليمين وتبني بالحجر اليسار عشان تخليه يروح البيت. ما قالت: بالله رحيني، شفت البيت الثالث الأصفر هذاك بيتنا. لا يا جماعة، ناس عندها علاقة مع رب العالمين لا تريد أن تختارها. فهل نحن بهالطريقة؟ تعالي اليوم نبدأ، قل تعالي شوف القرآن ايش يتكلم مع الناس اللي تركوا لأجل الله عز وجل. اتفقنا أن ما يجلس حتى قبل الله؟ اي والله. يقدر الله سبحانه وتعالى يضغط عليك؟ اي والله، في أي لحظة، في أي لحظة يقدر يأخذ أحد الناس لك لحظة، يقدر يأخذك أنت، يقدر يقول خلي ألم عنده 70 جوة طوطان دون يا جماعة المنتشفة. كل يوم يجينا واحدة كانت عندها أمر وتمرح، لكن كلها في الدنيا جاءها طوطان تغذى متحرش، خلاص ضاقت الدنيا فوجها. لكن في ناس لا، ما عندها مشكلة، أصلا هي هدفها أعظم من هذا، وهدفها مع رب العالمين أهم شيء. إن صح منك الود فالكل هين، أهم شيء رب العالمين، فالله معيشها ومرضيها رضا عجيب. تعال شوفي إيش اللي خلينا ما نترك أشياء لله عز وجل. وحسبينها غير العباية، تقول لك: والله ما أقدر أفكر وأشوف الأغاني، والله ودي بس ما أقدر. هي السيئة الآن، هي والله لو أخذها الله سبحانه وتعالى كان جاءت يا رب رجعني وأترك كل شيء. نشوف ناس عندنا مرضى في المستشفى، يا الله يا رب، ويجيبون لك ويكسرون المستشفى ويسوون أشياء، يقول يا رب بس اشتري وسوي كل شيء. بس سبحان الله، هذا هم مو في جبل، هذا هم بس في غرفة عجل في المستشفى. أجل كيف لو صار تحت الأرض؟ تعالي شوفي في القرآن كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الناس اللي تركوا لأجله. يقول الله عز وجل آية عجيبة بدراكم إياها بالتسلسل وعلنا نختم فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. يقول الحال كلها هنا، تعال خلي قلبك يعيش هنا صح مع القرآن مع هالكتاب، خلي يعلمك كيف تعيش صح. كل جهاز يشتغل صح الكتالوج، ونحن والله لا نشتغل إلا بهذا القرآن العظيم، ما نعيش صح إلا بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، تعال نشوف إشلال الله، ما قال الله سبحانه وتعالى ليقرأوا آياته، لو قال ليقرأوا آياته كان يقول خلاص إن قرأنا بس ما حسينا شيء، الله ما قال قرأوا ولا قال ليسمعوا، قال ليدبروا آياته. كيف تفهم؟ تبدأ تحس وش معنى هالكلام اللي يقال؟ ليدبروا آياته وليتذكر من هم؟ كل الناس؟ لا، وليتذكر أولو الألباب. ايش قال بعد الله سبحانه وتعالى؟ ووهبنا لداود سليمان. ايش ماله يا رب، ماله سليمان؟ نعم العبد. تقدرين؟ تقدرين يقال في السماء نعم الأمة؟ يقول فلان ونعم، نعم العبد إنه أواب. إيش معنى أواب؟ الواحد يقول طيب معنى أواب نستغفر، نستغفر إحنا، لا، نعم العبد إنه أواب. تعالي خذي مقطع من حياته، وإذا قدرتي وقدرت أسوي مسوي زيه فلنفعل من الآن، مو من اليوم ولا بكرة، الآن نفعل ونخطط ونقرر الآن. ماذا فعل يا رب؟ الآية اللي بعدها إذ رضى عليه بالعشي، شوف الآن كيف عاشت الرضا صح، إذ رضى عليه بالعشي الصافنات الجياد. إيش يعني الصافنات الجياد؟ لاحظ الآن هو عنده شيء خارجي جذاب، عنده خيول كلها له، سماها الله صافنات لأن الصافنات خلقها رب العالمين ما تقف على أربع قوائم، خلقها الله تقف على ثلاث قوائم، تخيلي شكلها تقف على ثلاث قوائم والرابع منتني شكلها، والواقفة تسلب الألباب مستعدة تنطل لشيء لحظة، هذا الواقف منها شكله جذاب بهالطريقة. طيب من يمشي؟ قال الجياد، يعني اللي يمشي منها سريع جواد أسرع الخيل، فيسبب الألباب ويسبب الأنظار، ودك طالع فيه، ودك طالع فيه اللي واقف وقد انتنى أحد قوائمه. فهالمشهد الجذاب الخلاب اللي من برا ما أنسى ساعات الداخلية، قال الله إذا رضى عليه بالعشي الصافنات الجياد. اسمع ايش قال، فقال إني أحببت حب الخير، أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يقول قلبي اختل عندها التوازن، حبيت الشيء اللي برا عن ذكر ربي وعلاقتي مع رب العالمين، الين غابت الشمس طوارت بالحجاب، انا قاعد طالع في الخيول والمشهد الجذاب وما صليت العصر حتى طوارت الشمس بالحجاب. طيب عادي صل، اي والله يا اخي والله لو كان صلى عادي وما حس بفرقه في قلبه كان عادي، بعد هو عند رب العالمين ولا وصل شيء عند رب العالمين ولم يقصد الله نعم العبد. شوف ايش قال، وهذا اللي نبغى نسويه اليوم الان، قرر الآن حصل عنده شيء خارجي أكثر على علاقته مع رب العالمين مباشرة، قال رجوا علي، يقول رجعوها مرة ثانية، رجع الخيول وطلع في الخيول رجوا علي. ايش توقعين سوى هذا الآن؟ مثل اللي كان مشغلة في حياته وهذا يعني منتهى الجمال عنده والنبض اللي يعطاله في القيود حقه، قال رجوا علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، بدأ يضرب بالسيف اللي ما يطوها بعنقها يضربها في ساقها. ليه؟ ليش الله يقول سوق وأعناق؟ ليش يضربها في ساقها؟ ليش يضربها في ظهرها؟ حتى يعلمك الله سبحانه وتعالى أن في ناس أهم شيء عند رب العالمين، هالخيل أحسن ما فيها ساقها اللي تجري فيها أقطعها، وأحسن ما في شكل جمالها عنقها أقطعها الآن، فقطع السوق يا ربي انظر اضرب فينا احسن ما فيها كلها عشانك. طيب غير المنكر، غيرت البلوتوثات، غيرت العباية، طيب بعدها خلاص يعطيها كل شيء؟ لا، اسمعي الآية اللي بعدها، ولقد فتنا سليمان في فترة اختبار. في فترة اختبار الناس قالوا سليمان يا أخي المسألة أسهل من هذا، تروح تقطع الخيول، يلا الحين ما عندك شيء يوديك، وأنا عندك وسيلة مواصلات وبتقع تمشي على رجليك. تسمعي التافهين والتافهات بالطريقة هذه، يقول يا أختي عاد غيرت كل شيء بهالطريقة، يا أختي ترى المسألة عاد لا تكون بتشدد هذا. سليمان مقطعها ورب العالمين يمدحها. قال إيش سوى الله سبحانه وتعالى؟ قال ولقد فتنا سليمان، يعطيك فترة يشوفك تسوي لها، ترجعين لقاوة الناس شيء ولا أنت صادقة؟ أهم شيء عندك رب العالمين. لا والله بأثبت، واللي يبغى رب العالمين يفعل فيني يسأله، يقطعني يقطعني، أهم شيء أني ما أبغى إلا الله. إيش الآية اللي بعدها؟ شوفي هو غير وإحنا نبغى نغير، بتفاهم تفاهات عندنا والله يا جماعة، يعني جربناها سنين وما لدينا استطفش، تعالوا نغيرها. وعباءة غيرنا المهمة الأولى وأشرطة وأشياء وعلاقات. الآية الثانية فيها بلاء في فترة لا يعني تختبرين فيها يا تنجحين أو تفسدين، أهم شيء اللي ينجح. يا ربي نجحنا معك. إيش الآية الثالثة؟ مظل يقول يتقرب إلي حتى أحبه بعدين جار ولا إن سألني لا أعطينه. شوف الآية اللي بعدها، قال رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، مع انه مغير تارك وقطع المنكر وكل شيء، لكن بعدها يقول قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. اي نعم، غيري كل شيء واصبري مع الله وقولي يا رب اطلبي كل امنيه في قلبك، لو عندك مليون امنيه اطلبيها، اقسم بالله ان يحقق لك الله عز وجل كل خير سالتيه ويصرف عن كل شر ان كان سالتيه او ما سالتيه. اسمعي ايش سوى الله سبحانه وتعالى. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. بعدها على طول فسخرنا له الريح. سبحان الله، الواحد يقدر يقول ايش دخل الريح في الخيول اللي مقطعها، لان ما نفهم القران. تعال افهمي وشوفي كيف يدخل في قلبك وشوفي كيف تقررين الان في التغيير. وش قطع؟ قطع خيول. هذه الخيول كانت تحمله تحتاج علف، والعلف يحتاج فلوس، والفلوس هذه تحتاج انه يشتغل عشان يحصلها، ويحتاج احد يروح يشتريها كل يوم، والخيول تمرض وتحتاج طيب يعالجها بيضري، والخيول تحتاج اسطبل والخيول فيها رائحه، والخيول تحتاج اسطبل والخيول تحتاج لجام، تحتاج تحتاج، ولو ما جات الطريق ما ماتت في الطريق. شوفي الله إذا جاء يعوض كيف يعوض، في ترك وترك خيول، تعال نحمله فوق. فسخرنا له الريح، أبحمله في السماء، قطع العدل خيول في الأرض، أخلي الناس المساكين اللي كانوا يقول ما عندها شيء، مسكين سليمان ما عنده طريق مواصلات، ما دام غير لأجلي واستغفرني وتاب وصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، حملها الله في السماء، سبحان الله. فسخرنا له الريح، شوفي كيف يعوضك الله، شوفي السعادة هنا، تسمعي أشياء ما ردي الناس. طيب ايش يقول الله؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره. ليه بأمره؟ ما نطيع أي أحد. الخيول أول أي واحد يركبها يأمرها تمشي، الآن بدأ يتميز هذا مع الله حتى أحبه ولئن سألني لأعطينه، يدل على رب العالمين، يكرم رب العالمين أيما إكرام. فقال الله الريح هذه وقصاص الريح ما يحمل ما يتحرك إلا بأمره هو، مو بذي الخيول. شفتي كيف العطاء؟ شفتي كيف المساكين اللي كانوا يشوفون أول إيش يسوون كذا ويسوي تنفس ها وتعب نفسك كذا؟ لا ما في. قال الله تجري بأمر رخاء حيث أصاب. هذا في السماء، الآن أعطاه شيء في السماء. طيب باقي في الأرض، هذا أنت مسافر، كم سرعة الخيل؟ كم سرعة الريح؟ غدوها شهر ورواحها شهر. المتاعب اللي كانت تأخذ بهم الخيول شهرين، 60 يوم، ليل نهار ليل نهار تعبانين في الطريق، يقول الله لا، ما دام غيرت لأجلي أبغى أخلي الريح توديك وتجيبك في نص يوم. اللي كانت تأخذ شهرين صار نص يوم. سبحان الله، شوف كيف يسر الله. بدأت السعادة لما نبدأ صار راحت، كان أول شهرين يبعد عنها هذا يحس بضيقه، لا الآن وخرها عنك، عمل يحتاج سنة يخلي طلع يطلع في يوم، أم اللي تبغونها بعد خمس سنوات يحقق لك الله بكرة. شيء غريب، لكن مع الله لا مو غريب. فعلي شوفي الآن عطاه في السماء بقى غريب وغير الصغار، لو كان جالس قال والشياطين، شو يا رب الشياطين؟ جمع الله الشياطين الدنيا كلها، وإذا أراد الله فعل. والشياطين كل بناء، يقول ذات الشياطين ابنه يبنون له رغم عنهم. كل بناء، هذا فوق الأرض عطاها الله في السماء، وهذا فوق الأرض. ايش بقي؟ ما بقي لك في عالم البحار. والشياطين كل بناء وغروا، تبغى شيء بتحت الأرض يجيبونه لك بأمر الله عز وجل. طيب اللي ما يطيح من الشياطين ما هم على كيفهم؟ قال والشياطين كل بناء وغواص، اللي ما يبغى، وآخرين مقرنين في الأصفاد، مربطين. شلون الله بعدها؟ يعني وانت تتخيلين تقول يا الله بس عشان قطع أخوه عطاها الله كل هذا، إلا تجيك آية مفاجأة اللي بعدها على طول. هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا. يقول الله كذا نغطي، تبغين تجربين اليوم؟ إيه والله نبغى نجرب كلها، خل نرجع صح، سوي كل شيء يبغى الله، كل شيء، واتركي كل شيء، شوفي من كسبان، أول من يكسب أنت. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. انتهت القضية؟ لا. وإن له، طيب والناس اللي قالوا له يا سليمان غلطان المتشدد، لا الآن بس له. وإن له عندنا، يقول عندكم عطيناه كل شيء، الباقي يجي عندنا نوريه ايش له. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه الحياة. ألا إن أولياء الله، في أولياء لله وفي أولياء للشيطان. ألا إن أولياء الله، ما لهم يا ربي أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما يفعلون يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي أمر شوفوا يرضي رب العالمين ذا، عرضت عليها وحدة شوفوا يرضي رب العالمين ذا، شافت خوياتها على منكر قالت انكرت المنكر، ما نفع قالت. بدأ العالم يخشون لها قيمة، لها قدر عند رب العالمين. هذه البنت دخلت ما ترضى أي شيء ما يرضاه رب العالمين. الناس تضحك، خلها تضحك، مساكين يضحكون عشان يكسب لي 10 ريال، أنا سأضحك كثيرا. قال الله فليضحكوا قليلا، ناس كثير بتضحك، لكن والله من أنواع الكآبة في دوها ما تعرف شنون. جزء من الناس تضحك بس والله عايشة في ضنك وهم لا يعلم إلا الله. ما تنوم إلا فرد من أول ما تجلس تسوي كل شيء عشان لا تنوم. يقول الله جل جلاله في كتابه العظيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. متى تحس قلوبنا هالقوية؟ لا أحد يعطيك مثل الله عز وجل، ولن تنالي ما عند الله إلا برضا الله عز وجل. هو الذي أضحك وأبكى، إذا بغى يسعدك يسعدك، إذا بغى يسعدك يسعدك. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. كيف طيب أسعد؟ أول طريقة يا ربي نريد أن نكسب معك. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. لاحظ ما قال لو أنهم قرأوا، الكلام عن القرآن الآن، ما قال لو أنهم قرأوا. إيش دليل على القرآن؟ لقد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن موعظة يقول الله مو عشان تقرونه أو تحفظونه بس، لا، ولو أنهم فعلوا تسمع كل ما في أرض أنصارهم ترد من بصرها، لا يبدين ليتهم تقول الله رب اللي يرضيك نفعله وما خلاص، فلا تخضعنا بالقلب خلاص، اللي اعتنى بقال ومستعفرت وخالد حتى يزال عطرها فهي ذاني، ما كل الأمور خلاص أكثر من أني أنا أوقف معها ما لما ترضي الله، لا والله ما أخسر علاقتي مع الله عشان شيء تافه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به إيش كان؟ لكان خيرا لهم. شوف الكلام الجميل، خيرا لهم. يقول الله أنا عفو ولا ساعدتك، في أحد يقدر؟ لا والله إلا الله. الآن كم مشاكل في المحاكم وطلاق، كل صراحة اللي تشوفينهم كانت في البداية يا الله يا رب نستشقر لي، يا الله يا رب نستكتب لي، يا الله يا الله يا الله، ثم بعدين كتب لها وفي النهاية أنواع المشاكل وأنواع طلاقها، لأن إذا تولى الله عز وجل أحد يختار لها أحسن واحد، أما إذا وكلت لنفسك خلاص أي واحد يتعسك يزعجك يغضبك في حياتك كلها مو بس الزواج، في أي أمر الله اللي قادر على كل شيء. قال الله عز وجل إن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يقول الله هنا لو أنها فعلت ما توعظ به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. مشغولة بس بأوامر الله عز وجل، أهم شيء أفعل، أهم شيء وظيفتي أن أرضي الله، هو سيرضيني. هذه معادلة رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا ما رضى يلا ما تطلب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم. شوف صب النعم على الإنسان. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله، لا يحب الله بس حب جامد، لا، يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آية نزلت جعلت أبو بكر ينتصب لأنها واقعة في حياتنا وكل واحد يستفيد منها منا وكل واحد يستفيد. قال الله عز وجل ليس بأمانيكم، هذا للمسلمين، يقول القضية ما هي على شيخ الناس ولا على أمان الناس، تبغى تسعد تسعد، لا، القضية عند رب العالمين. فيقول يا ربي تعالى يعني تعالى تعالى وقت الغاية يسمع شكو رب العالمين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. سمع بكر الآية هذه مباشرة قال ينتقض، انطلق النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الآية هذه صحيح معناها أن كل سوء نفعله نجازى فيه، يعني أي جزء سليه لازم ينجر خبري بأمر بخبر. شوف ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام، بطل عليه الصلاة والسلام اعطانا هو يعني تبغين تكثرين حتى ضيق الصدر عندك ولا تبغين تكثرين السعادة عندك، مبدأ منهج الحياة والله عظيم، ما هو بإعجاب ولا هو بعلاقات محرمة ولا هذا جربنا يا جماعة شوفوا الناس يمتحنون. تعال شوفي اخت الغالية قال يا رسول الله اول كل سوء يعني كل من